Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-Imam al-Habib Abdullah ibn Alawi al-Haddad radhiyallahu an fi kitabihi An-Nasaih ad-Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah. Wa'lamu ma'ashir al-ikhwan, yassarana Allah wa iyyakum lil yusra wa jannabana al-usra wa ghafara lana fil akhirati wal ula. أن شهر رمضان شهر عظيم القدر والمنزلة عند الله وعند رسوله وهو سيد الشهور فرض الله صيامه على المسلمين وكتبه عليهم فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وفيه أعني شهر رمضان أنزل الله كتابه وجعل من لياليه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر والألف شهر أكثر من 83 سنة فتأمل حساب ذلك وتفكر في نفسك أي ليلة هذه الليلة التي صارت عند الله خيرا وأفضل من هذه المدة الطويلة وقال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ثم قال سبحانه إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر فعرفنا سبحانه أنه أنزل القرآن في رمضان ثم أنه أنزله في ليلة القدر منه بالخصوص وهذا الإنزال من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا نزل القرآن جملة واحدة من اللوح إلى بيت العزة ونزل به جبريل بأمر الله على رسوله عليهما السلام مفرقا في نحو 23 سنة وهي مدة الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوحى الله إليه وهو ابن 40 سنة وقبض عليه الصلاة والسلام عن 63 سنة كذلك قال العلماء المحققون من السلف والخلف وفي فضل شهر رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة والصلاة إلى الصلاة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر وقال عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان هو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وقال فيه أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار وأن الله تعالى ينذر في أول ليلة منه إلى المسلمين ومن نظر إليه لم يعذبه ويغفر لهم في آخر ليلة منه وقال جبريل لرسول الله عليهما السلام من أدرك رمضان فلم يغفر له أبعده الله قل آمين فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آمين الحديث قلت وذلك لتيسر أسباب المغفرة في رمضان أكثر منها في غيره من الشهور فليس يحرم المغفرة فيه إلا من تفاحش إعراضه عن الله وعدمت جراءته على الله تعالى فاستوجب البعد والطرد عن باب الله نسأل الله العافية من سخطه وعذابه وجميع بلائه وقد ورد أن أبواب السماء وأبواب الجنة تفتح كلها في رمضان وتغلق أبواب النيران وتقيد مردة الشياطين ويذهب بهم إلى البحار كي لا يفسدوا على المسلمين صيامهم وقيامهم وينادي مناد كل ليلة من رمضان يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر وورد أيضا أن من تقرب qaraba ila Allah ta'ala fi Ramadan bi faridatin adalat lahu 70 faridatan fi ghairi wa man taqarraba fihi bi nafilatin adalat lahu faridatan yu'addiha fi ghairi fa nawafil Ramadan bi manzilatil fara'id fi ghairihi min ash-shuhur min haythu ath-thawab wa fara'iduhu mudha'afatun 'ala al-fara'id fi ghairihi ila 70 dhi'fa wa qala 'alayhi as-salatu was-salam man shama Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi qultu wal iman huwa at-tasdiqu bi wa'dillah wal ihtisab huwa al-ikhlasu lillah wallahu a'lam.